حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي، يقول فيه السائل: ما توجيهكم لمن يأخذ أموال الناس بالباطل؟ فأجاب سماحته: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله، وكم دين؟ قال: ديناران. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي النبي أبا قتادة فقال: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات بالأمس. ثم لقيه في اليوم الثاني فقال: قضيتهما؟ قال: الآن بردت عليه جلدته. أيها المسلم، حقوق الناس مبنية على المشاحة والمضايقة، وإن لم يستوفيا صاحبها من الغريب في الدنيا فسوف يقتصها من حسناته يوم القيامة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى المسلم أن يتقي الله في أموال الناس، وليحذر أن يأكلها ظلما وعدوانا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال في مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم الأخ السائل قال: إذا كان الديناران يقال فيهما كذلك، فكيف بمن تحمل المئات والملايين من الأموال؟ وكيف برؤساء المساهمات والشركات العقارية وغيرها الذين يضعون أسهما خاصة، يشترون السهم بمئة ثم يفتحون السوق عليه بمئتين لكي يؤمنوا الأصل ويأخذوا الزائد لأنفسهم؟ ثم هم مع هذا إذا تصرفوا في الأراضي وباعوا واشتروا وضعوا نسبة لما يسمونه بالاحتياطي، خوفا من أن يطرأ أمر عليهم. هذا الاحتياطي ما مآله؟ الله أعلم بمآله. من كان منهم تقيا حاسب ودقق، وإلا ذهب تبع ماله، والله والحساب عند الله. ثم هم هؤلاء أيضا في أثناء تصرفاتهم يأخذون نسبة على البيع ونسبة على الشراء، ويأخذون نسبة على الأجرة التصرف، فهم يأخذون شيئا كثير، يأخذون 2.5%، يقولون هذا أجرة دلالتنا على البيع، و2.5 على شرائنا، و5% و10% على أعمال التصرفات والتعقيب إلى غير ذلك. ومن يحاسب أولئك؟ ومن يناقشهم؟ لا تدري. الشركاء كثيرون، وكل ما يستطيع أن يدقق عليهم ولا أن يحصي جميع ما عندهم، بل كل يرضى بالربح ولو يسير، وهؤلاء قد غنموا أرباحا الله أعلم بها. فأوصيهم بتقوى الله، وأن يتخلصوا من الحقوق في هذه الدنيا، وأن يسجلوا الأمور كلها، ويطلعوا المساهمين على كل ما أنفقوا من قليل أو كثير، ولا يخفوا عنهم ولا يخدعوهم، فإن ذلك ظلم، والواجب تقوى الله. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحد رفعت يدي وجاء الشيطان. فإن أردتم يا أرباب المساهمات والشركات ربح أموالكم والبركة فيها، فأعطوا الحقوق لأهلها، واجعلوا لكم من النسب ما يتفق مع الواقع لا ما يخالفه الواقع. الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فمن استدان وفي نيته الوفاء يسر الله أمره، ومن استدان وليس في نيته الوفاء تعسرت أموره وشقي في حياته وآخرته. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.